بصوتي اهو الفن. يعني ايه اللي مقصود بالفن؟ يعني انا مش فاهم، انا مش بتكلم هيروغليفي يعني، مع انها لغتنا الاصليه. انا بقول الفن المقصود بالفن دي ام سي، مش تبع الجيش، وبقى كل اللي بيعمل دور ضابط شرطه او ضابط جيش هو ده اللي بيبقى النجم، ودي للنجوم فلوس كتير قوي على الموضوع ده. ما جيتش حاجه من بره يعني، هي دي ام سي يعني بتاعت واحد رجل عمل مصري وانا مش واخد بالي. طب خلاص انا جاهل مش عارف ايه الموضوع، طب ممكن يجاوبوني ويقولوا لي، او السيد الرئيس يقول لي شركه دي ام سي دي ملك مين؟ انا لسه ما كملتش بقى في الباقي بقى، قصاد البلد والحياه، ولا هم عملوا ايه، ولا اسمه ايه ده، اسمه ايه، في حد كده محتكر كل الافلام المسلسلات السنه دي، شركه اسمها سينيرجي حاجه زي كده. فمش خلينا، يمكن هو الراجل بتاع سينيرجي ده هو المتحكم في كل حاجة. ولكن هل دي ام سي دي قناة، دي قناة مصرية ملك شركة قطاع خاص، ولا ملك القوات المسلحة؟ ده لازم الفن.